الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كف. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا

قالت اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. Oh. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت Thank you. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت إلا ما تعلم ما في نفسي ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قرأها الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم قرأ قول الله تعالى فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ولما سئل صلى الله عليه وسلم لما بكيت فقال قرأت قول الخليل إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. وقرأت قول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فأوحى الله إليه قائلا وعزتي وجلالي لن أخزيك في أمتك يا محمد. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقال الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم قصاصين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب. تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وافقهم في هذا العزاء. وقد نقلت لحضراتكم هذه التلاوة المباركة من داخل السرادق المقام لؤلؤة سرادقات محافظة الشرقية أولاد عباس إدارة المعلم عباس كفر سقف شكل للإنارة حج درويش السيد درويش كفر سقف وعند الصوت حج فايز خطاب بأولاد سقف. إخوة الإيمان والإسلام ونحن في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم الذي كان ضيف على ظهر هذه الأرض